مين أكثرهم؟ يمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنان بدل يا رب بدل يا رب الناس بتحبك شيء هذا اليوم. الله يا قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. يا باشا يا عم اشرح. مش عايز ربع النار يحبك، مش عايز ربع النار يحبك على كده يعني. اه بلد يا رب، بلد يا رب يا استاذ. بسم الله وبركاته. ما عليك يا من يوم